بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والإعجاب: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قول النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. دخول الجنة على نوعين: النوع الأول دخول مطلق لم يسبق بعذاب، وهذا إنما يكون لأهل الإيمان الخلص الذين لم تحصل منهم مخالفة بترك واجب أو فعل محرم. والنوع الثاني مطلق دخول، بمعنى أنه يعذب بقدر ذنبه إن لم يعفو الله عز وجل عنه، ويطهر ثم يكون مآله إلى الجنة، فإن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم كان مآله إلى الجنة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أهل المعاصي التي دون الشرك، أن أهل المعاصي من الكبائر وما دونها تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، فإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنهم. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان في قلبه مثقال ذرة، أي زنة نملة من الكبر. وفي قوله: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبر الذي يكون في القلب لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون كبراً عن الحق واستكباراً عن عبادة الله تعالى، فصاحبه كافر مخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا بعمل كفري. قال الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والثاني، النوع الثاني من الكبر، كبر على الخلق بأن يتكبر على عباد الله عز وجل، فهذا معصية وذنب عظيم يعذبه الله عز وجل بقدر ذنبه إن لم يعفو سبحانه وتعالى عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. وإنما قال ذلك لأن من عادة أهل الكبر وأهل الفخر أن تكون ثيابهم حسنة، وأن يلبسوا فاخر الثياب وأحسن الثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل، فهو سبحانه وتعالى جميل في ذاته، وجميل في أسمائه، وجميل في صفاته، وجميل في أفعاله، وفي كل ما يصدر منه عز وجل، فكل ما يصدر منه فهو دائر بين العدل والإحسان، أي بين العدل والفضل. يحب الجمال، أي أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده التجمل. والتجمل نوعان: تجمل حسي، وذلك بأن يتجمل الإنسان في بدنه وفي ثيابه وفي نعله وفي سائر شؤونه، لأن تجمل الإنسان سبب لجذب القلوب ومحبة الناس له. والنوع الثاني تجمل معنوي، وذلك بأن يتحلى ويتجمل بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، أي دفعه ورده وعدم قبوله، هذا هو الكبر. وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. فهذا الحديث فيه فوائد ومسائل، منها أولاً تحريم الكبر وأنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة وهي أنه لا يدخل الجنة. وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه من الكبائر. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على إثبات اسم الجميل لله عز وجل وما تضمنه من صفة بقوله إن الله جميل يحب الجمال. وفيه أيضاً أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتجملوا بالثياب، بأن تكون ثيابهم حسنة ونعلهم حسنة، وهذا داخل في التحدث بنعم الله تعالى. وقد قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، والتحدث بنعم الله يكون بالقلب بأن تعتقد أن هذه النعمة من الله عز وجل، هو الذي من بها عليك وأسداها إليك، ويكون باللسان وذلك بالثناء على الله، ويكون بالفعل والجوارح بأن تري الله تعالى أثر هذه النعمة عليك. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال فأري الله أثر هذه النعمة، وذلك بأن تتنعم بنعم الله وبما أباح الله لك، وأن تبذل مالك فيما يقرب إلى الله، وأن تنفق على أولادك، وأن تتصدق في وجوه الخير إلى غير ذلك. وفيه أيضاً دليل على تحريم هاتين الخصلتين وهما بطر الحق وغمط الناس، أي أن الإنسان يرد الحق ولا يقبل الحق. فالحق يجب قبوله من أي كائن كان، فكل من جاء بالحق فإنه يجب أن يقبل منه. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهؤلاء ذكروا أمرين، الأمر الأول أنهم وجدوا آباءهم على ذلك، والأمر الثاني أن الله عز وجل أمرهم بها، فأقرهم الله عز وجل على الأمر الأول وهو أنه وجدوا آباءهم على ذلك، وأنكر عليهم نسبة أمر الفاحشة إلى الله تعالى، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالكبر واحتقار الناس وازدراؤهم من الأمور المحرمة، بل هي من كبائر الذنوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.